واجعل شهرنا شاهدا لنا بأداء فرضك، ولا تخزنا بقبائح أعمالنا يوم عرضك يا رب العالمين. اللهم إنا قد تولينا صيام شهرنا وقيامه على تقصير، وأدينا فيه من حقك قليلا من كثير، وقد أنخنا ببابك سائنين ولمعروفك طالبين. اللهم تقبل ما قدمنا من الصيام والقيام، واغفر لنا ما اقترفنا فيه من الآثام. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع أجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، وعمنا جميعا برحمتك وغفرانك، واجعل الموعد بحبوح جنتك ورضوانك. اللهم ما قسمت في آخر هذا الشهر الكريم من عتق وغفران ورحمة ورضوان وعفو وامتنان وكرم وإحسان، فاجعل لنا منه أوفر الحظ وأجزل الأقسام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم اجعل رزقنا رغدا، ولا تشمت بنا أحدا، ولا تجعل لكافر علينا يدا. اللهم في هذه الساعة المباركة لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حقا إلا استخلصته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا حاسدا إلا خيبته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا متربصا لنا بالشر والحقد إلا عنا قد صرفته، وعن طريقنا أبعدته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وقراباتنا ومشايخنا وعلمائنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.